الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وقد مر بنا بأن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في يوم الاثنين في شهر ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، أي بعد عودته من مكة بعد حجة الوداع. ومرض عليه الصلاة والسلام في اليوم 29 من شهر صفر، وكان قد ذهب ليشيع جنازه، فلما عاد أحس بصداع في رأسه، فلما دخل بيته قالت أم المؤمنين عائشة ورأسه، قال عليه الصلاة والسلام بل أنا ورأسه، لأن وجع المصطفى عليه الصلاة والسلام كان أشد وكان أقوى. إذا أردنا أن نعرف عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان ذلك بالسنة الهجرية، بالسنة الهجرية القمرية، فهي عمره 63 عاما وثلاثة أيام. إذا كان بالسنة الهجرية القمرية، وإذا كان بالسنة الهجرية الشمسية فنقول 61 عاما وثمانون يوما. إذا كان بالسنة الهجرية القمرية، مثل الآن حسابنا الآن بالهجرية القمرية، فبالهجرية القمرية 63 عاما أو 63 سنة وثلاثة أيام. وإذا كان بالشمسية 61 عاما وثمانون يوما. عندما نريد أن نعرف أمهات المؤمنين، أمهات المؤمنين عددهن 11 أو 12، على الخلاف بأن التي كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام من بني النضير هل هي زوجة أو ذرية. فإذا قلنا زوجة فعدد الزوجات 12، وإذا قلنا بل هي سرية فعددهن 11. إذا أردنا أن نعرف أولاد المصطفى عليه الصلاة والسلام، الإناث زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، البنات 4، زينب وكانت عند ابن خالتها، ورقية عند أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، لما ماتت تزوج الثانية أم كلثوم بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلما ماتت قال عليه الصلاة والسلام لو كان عندنا ثالثة لزوجناك إياها. وأما الأولاد الذكور أي البنين فهم القاسم وعبد الله وإبراهيم، وجميع أولاده من بنين وبنات أمهم خديجة عدا إبراهيم، فأمه ماريا القبطية. مرة أخرى أيها الأحباب، جميع أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج 11 ولم ينجب منهن إلا خديجة. فجميع الأولاد البنات الأربع والأبناء القاسم وعبد الله أمهم خديجة بنت خويلد. وأما إبراهيم فأمه مارية القبطية. كانت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وقد كادت أن تحصل فتنة وخلاه المسلمين شرها. وقت الوفاة وهو الرحى كان أبو بكر رضي الله عنه عند زوجته في مكان يقال له السلف خارج المدينة، فعلم عمر وجاء وجرد سيفه وتهدد ووعد أو توعد من يقول إن رسول الله قد مات، قال إن رسول الله ما مات وإنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى عليه السلام وسيعود. لما جاء وكادت أن تحصل فتنة، من يقول مات ومن يقول لا لم يمت. فلما عاد أبو بكر ذهب وكشف الغطاء عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ما بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي، أما الموتى فقد ذقته. ثم خرج وطلب من عمر أن يصمت. أصمت عمر ما صمت، وما زال يهدد من يقول إن رسول الله قد مات. أصمت ما صمت. فما كان من أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر وعن بقية الصحابة إلا أن بدأ يتكلم، فانحاز الناس من عمر إلى أبي بكر وسلم، فقال أيها الناس من كان يعبد محمد فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي الميت. ثم تلا الآية الكريمة إنك ميت وإنهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله. يقول عمر كأني لم أسمعها قبل هذه المرة، فلم تستطع رجلايا أن تحملان فسقط عليها، وحمله رجلان وعرفا بأن الموتة التي لرسول الله في الدنيا قد تمت. اجتمع عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعدد من الصحابة بأمر المسلمين. الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، علي رضي الله عنه والعباس والزبير في بيت فاطمة. ما هل أو ماذا يكون الأمر؟ هناك تباخر، هناك تشاور، وهناك بحث في أمر الأمة. فذهب أبو بكر وعمر إلى الأنصار في سقيفة بني ساعدة وتم التشاور، فقال قائل الأنصار منا أمير ومنكم أمير، لو وجد أميرين تكون المسألة فتنة، وبعدها كما يقول الصحابة فتنة وبعدها ردة. جمع الله المسلمين على أبي بكر رضي الله عنه وتمت البيعة. قال عمر امدد يدك لأبايعك، قال أبو بكر بايعوا هذا يعني عمر أو بايعوا هذا يعني أبو عبيدة، فقال عمر بل امدد يدك لأبايعك، فبايعوا ثم تتابع الناس بيعة لأبي بكر. وفي اليوم التالي صعد أبو بكر رضي الله عنه وقال أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني، وخطب خطبته المشهورة وجمع الله كلمة المسلمين. وإلا فإنها كادت أن تحصل ردة، وكان إيمان أبي بكر رضي الله عنه قويا، وكان صامدا في دين الله كالجبل لا يتزعزع. جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش أسامة وكان فيه 700. لما مات رسول الله عليه الصلاة والسلام بدأ العرب يرتدون، بدأت فيهم الردة ونكفوا عن الحق ورجعوا عن الجادة، وابتعدوا عن الطريق السوي. أصر أبو بكر رضي الله عنه على تنفيذ جيش أسامة. جاء عمر قال إن الأعراب محيطين بالمدينة وقد حصل منهم ما حصل فيوشك أن يتكالبوا، فقال والله لو أن الكلاب عتت بأرجل أمهات المؤمنين لأمنع هذا الجيش منه، وكان في فك مسلمين. فكلما مر هذا الجيش في قبيلة من قبائل العرب قالوا جماعة دولة رحين يقاتلون في بلاد بعيدة ويقاتلون الروم، لولا أن عندهم قوة ولولا أن عندهم استعداد كامل ماذا؟ لكن نتريث حتى يعود الجيش هذا. إن عادوا منتصرين فبقينا على ما نحن عليه، وإن هزموا أمكن أن نرجع إلى ما كنا عليه وأمكن أن نرجع إلى ديننا السابق، لأن الارتباط كان بمحمد ومحمد قد مات. فأعان الله الخليفة الراشد أبو بكر رضي الله عنه وفتح عليه ليسلك الطريق الأمثل والسبيل الأقوم وما فيه صلاح البلاد والعباد. يقول الصحابة كادت أن تحصل فتنة وبعد الفتنة ردة، لكن الله جمع المسلمين على أبي بكر وانتظم الدين وقوي واتجهوا لقتال المرتدين ثم للفتح في بلاد المسلمين. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا، كتاب الله وسنتي. إذا تمسكت الأمة بكتاب الله وتمسكت بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتبشر بالفلاح والصلاح والنجاح في جميع أمور دينها ودنياها. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى بيعة العامة لأبي بكر 251 من حيث مجعل من حيث أبدا. بيعة العامة لأبي بكر. ولما بويع أبو بكر في السقيفة كانت البيعة الأولى في السقيفة، وكان ذلك في يوم الاثنين، ثم بعد ذلك حصلت البيعة العامة في المسجد، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفن يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، ودفن ليلة الأربعاء. والذي غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم هم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والعباس وابناه رضي الله عنهم، وأسامة رضي الله عنه، وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين غسلوه ودفن في مكانه، وصلى عليه الناس ذرافات العشرة والثمانية والتسعة يأتون ويصلون حتى اكتمل العدد. نعم. وكان الغد، ولما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد، جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر قبل أبي بكر فتكلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة، فقال أيها الناس إني قد قلت لكم بالأمس مقالة. إني قد قلت لكم بالأمس مقال، المقال اللي قال بالأمس أنه كان يهدد ويتوعد من يقول إن محمدا قد مات، فأنار الله بصيرته وأوضح له الحق وبين له الطريق السوي، وأيقن بأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قد مات، فهو يريد أن يعلن أمام الملأ رجوعه عن مقالته التي قالها بالأمس، لأنه يقول بالأمس من يقول محمد قد مات ما فيه إلا السير. نعم. فقال ولا كان أهدا أهده إلي رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم. يعني الكلام اللي أنا قلت أمس ليس من رسول الله ولم يوصني به رسول الله، وإنما هو اجتهاد اجتهدته أنا. نعم. وقال إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله، ولا كانت أهدا أهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا. سيدبر أمرنا يعني يكون آخر من يموت، يبقى رسول الله ويجاهد في سبيل الله ويقتل الأعداء وينشر راية الإسلام ويعمل ويعمل، أنه سيدبر أمرنا، يعني يكون هو آخر واحد فينا. فتبين لي أن هذه المقالة غير حقا، وأن الآية الكريمة تقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. نعم. سيدبر أمرنا، يقول يكون آخرنا، وإن الله قد أبقى فيكم كتابا. الرسول انتهى، لكن بقي كتاب الله وبقيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنة رسوله. فهو تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. نعم. وإن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن اتسبتم به أداكم الله لما كان هدي له هدي لما كان هدى له. فإذا تمسكتم بالقرآن واعتصمتم بالسنة هداكم الله لما كان قد هدى إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. لما كان هدى له رسوله. إن الله قد جمعكم على خيركم. جمعكم على الخير، وهو أبو بكر رضي الله عنه. ثاني اثنين إذ هما في الغار، من أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أن يصلي بالناس؟ مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا في الثالثة أبا بكر فليصلي بالناس. فهذا دليل على مكانة أبي بكر. جاءت امرأة وقالت النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتيت ولم أجد قال إتي أبا بكر. فهذه كلها تدل على أحقية أبي بكر رضي الله عنه، وأنه الأولى في هذا الأمر من جميع الصحابة المهاجرين والأنصار. نعم. فإن اتسكتم به فإن الله قد جمعكم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اثنين إن هما في الغار فقوموا فبايعوا. قوموا فبايعوا، قوموا يقول لمن كان في المسجد، لأنهم في البداية في الأمر بايعوا الأعيان والأخبار والناس اللي لهم مكانة والناس اللي يخشى أن يبايعوا، فبايعوا في سقيفة بني ساعدة. حتى قال بعضهم أو أحدهم وهو الحباب بن منذر منا أمير ومنكم أمير، كيف يكون في المدينة أميرين؟ هذا يأمر بالجهاد وهذا قد ينهى عنه، هذا يأمر بسرية وهذا ينهى عنه. لا يصلح إلا أمير واحد، منا أمير ومنكم أمير. نقلت هذه المقالة عن الحباب بن المنذر وما كان من عمر رضي الله عنه ومن أبي عبيدة ومن حضر من الصحابة، إلا أن لما الله بهم الشملة وجمع بهم الكلمة فبايعوا أبا بكر لأحقيته دون غيره. نعم. فبايع الناس أبا بكر. قام الناس يتتابعون مبايعين لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر عن قناعة ورضا وأنه الأولى والأحق في ذلك. قاموا وبايعوا. لما تمت البيعة لأبي بكر رضي الله عنه قام وخطب. واسمعوا خطبته. نعم. فقولوا فبايع الناس أبا بكر البيعة العامة بعد بيعة السقيفة. يعني بيعة السقيفة كانت لأعيان لرؤساء المهاجرين ورؤساء الأنصار وكبارهم والشخصيات الباردة فيهم وأهل الحل والعقد. اليوم الثاني بيعة عامة لجميع الناس. نعم. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهل. كان من هديهم رضي الله عنهم أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم يبدأ كلامه بالحمد والثناء. نحمد الله، نشكره على نعمائه، نثني عليه على ما أولانا من خير، نحمده ونشكره على ما تفضل به من نعم. فأولا أبو بكر رضي الله عنه ما قال لقد بايعت فأتموا قوموا أطيعوني، لا، أول ما بدأ حمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، أن تفضل على الأمة بمبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام وبإنزال القرآن الذي فيه الخير وفيه الرشاد والفلاح والصلاح. من تمسك به هداه الله، ومن حاد عنه ضل وخسر وندم ولا تساعة ندامة. نعم. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله، ثم قال أما بعد وهي يؤتى بها بعد الحمد والثناء، يقول الإنسان أما بعد. نعم. أيها الناس. نعم. فإني قد وليت عليكم، يعني أصبحت واليا، وليت عليكم. نعم. ولست بخيركم. هذا تواضعا منه رضي الله عنه وأرضاه، من تواضعه الجم يقول وليت عليكم ولست بخيركم، ولكني أفضلكم إملاء. يعني بعد أن صارت الولاية لي وبعد أن بايعتموني صار إملي ثقيلا والعبء عظيما وما أنوب به كبيرا. نعم. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعطيوني، وإن أحسنت فأعينوني على الإحسان، وأعينوني على المعروف، وأعينوني على الأمر بالخير والدعوة إلى الفضيلة والنهي عن الرذيلة وقمع الشر والفساد ودحر الكفر والطغيان، فإن أحسنت فأعينوني، كونوا ساعدا أيمن لي لإنفاذ ما أوجب الله علي ولإنفاذ ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن أسأت فقوموني، دلوني على الخير ودلوني على الرشاد وأرشدوني إلى ما فيه الصلاح وأعينوني لأسلك طريق الفلاح. فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، يعني لا تتبعوني محسنا ومسيئا، لا، بل إذا أحسنت أعينوني على الإحسان، وإذا أسأت امنعوني من الإساءة ودلوني على الطريق الصحيح السليم. لا. الصدق أمانة، يكون الإنسان صادقا مع الله، مع ولاة الأمر، مع من والله الله أمره. يجب علينا أيها الأحباب طاعة ولاة الأمر في غير معصية لله، ويجب علينا الدعاء لهم، ويجب علينا النصح لهم قدر المستطاع، وأن ندعو لهم بظهر الغيب، لأن هذا الدعاء نتيجته تعود للأمة جمعاء. نعم. الصدق أمانة والكذب خيانة. يجب الإنسان أن يسعى من الصدق في علاقته مع الله، في علاقته مع ولاة الأمر، في علاقته مع أهله، مع جيرانه، مع مجتمعه. والكذب خيانة. الصدق يهدي إلى الجنة، الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. فالصدق أمانة والكذب خيانة. نعم. والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريه عليه حقه. لما جل في بيعة بين لهم رضي الله عنه أنه لا يفرق بينهم، القوي ضعيف حتى يؤخذ منه الحق، والضعيف قوي حتى يعاد له الحق. يقول لا فرق بين أن يكون الإنسان أميرا ورئيسا وكبير قوم وعظيم أسرة، لا فرق. القوي ضعيف حتى آخذ منه الحق، والضعيف قوي حتى أعيد له الحق. لا فرق عندي بين الناس، كلهم سواسية في مجرى العدالة وفي سير الأحكام، لا فرق. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لما المخدومية كانت تستعير المتاع وتتحدث، تستعير المتاع تجي من البيت تقول عطوني الزينة الفلانية، بعدين تكون عندي عطوني كذا، وتأخذ أشعارية وتجحدها، وهذه لها أحكام. فأهم الناس أمرها لأنها من كبار القوم ومن أسرة عريقة. فقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاختاروا أسامة حب رسول الله وابن كعب. فقال عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا المنهج سار عليه أبو بكر رضي الله عنه. القوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي حتى أعيد الحق. لا فرق بين كبير وصغير. الناس أمام العدل وأمام الأحكام وأمام سير القضاء سواء، لا فرق لأحد منهم على الآخر. نعم. والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله، مجاهدة الأعداء، يريد منهم أن يتحركوا، يريد منهم أن يتحركوا مع أسامة الذي كان معه 700 من الصحابة، يريد منهم أن يجاهدوا العرب الذين ارتدوا وقد حصل ردة. العرب يصلون ويؤذنون ويقيمون شعائر الإسلام، بس قالوا الزكاة، الزكاة كنا نعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأنفاق ما يكون ندفعها لابن أبي قحافة، يعنون بذلك أبو بكر رضي الله عنه. الزكاة عندنا مثلا على 40 فيها شاة، 121 فيها شاة، 201 كم فيها؟ 201 النصاب، 40 شاة، لا 40 121 201 ثلاث، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شعر، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شعر، خمس من الإبل فيها شعر، وهكذا. فقالوا كنا ندفع هذا لرسول الله، أما الآن فلا يمكن أن ندفعه لابن أبي بكر. عمر رضي الله عنه قال لابن أبي بكر قريص، الجماعة دول يصلي يؤذنون في آخر الليل، يؤذنون الله أكبر صلاة الفجر إذا طلع الفجر، إذا عند الزوال يؤذنون لصلاة الظهر، العصر في وقتها إذا غربت الشمس أذنوا لصلاة المغرب، كيف تقاتلهم؟ قال رضي الله عنه إن الزكاة شقيقة الصلاة، والله لو منعوني

وإن هدموا أنت الوقت في سقط. نعم. ولكن دعهم حتى يلقوا الروم فلقوا الروم فهدموه ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام ولله الحمد. سنكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.